كان طول الأسئلة ونبدأ بخبر عاجل على مثل المقالة الصحيحة. توفي اليوم الشيخ حسن بن سعيد بن مريلي أظن اليوم بالنسبة تخصصي، فهل نقول نقله إلى اليمن أو إلى مكة أو يدفن في مدينة الرياض؟ أرسلنا كتابكم الله والتوكيل على أولاده وجماعته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.